بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لا يشبه لم يشبه مستعمل لضربة مثله فصاعدا. قال: إنما يرفع الحدث. هو قدم أحكام المياه، باب المياه في معشر أنس، ذكر وش متى تنجس المياه وكيفية تطهيرها، ثم ذكر ما هو الذي يرفع الحدث. الحدث هو نقوض الوضوء أو الجنابة. يعني ما الذي يصير الإنسان واضي أو طاهر من الجنابة؟ ومعنى رفع الحدث، الحدث هو انتقاض الوضوء أو الجنابة أو الحيض. ما هو الذي بيرفع حكم الحيض وحكم الجنابة وحكم نقوض الوضوء؟ أن يصيره واضي، فلا يرفعه إلا ما تجتمع فيه هذه الشروط. أولا أن يكون مباح، لا يكون مغتصب. ما ملك للإنسان ولا مباح له أن يتوضأ، فالماء المغصوب لا يجوز الوضوء. قوله مباح في كلمة فيها تسامح، ما كان مناسب أنه يعبر بها، ولا أنه يفصح لا، لأنه إن الماء المملوك ما هو مباح، يعني مباح له أن يتوضأ، إما ملك له أو أباحه له غيره، لأن إذا هو ملك له ما اغتصبه. ولا مثل ماء المسجد، لأن الذي وضعه في المسجد قد أدم، ولا ما من حطه في المسجد، هذه في البركة. فإذا راح ولي المسجد، إذا بيتبع أشياء كلهم باح. إذا راح ولي المسجد وحدده وقال هذا الماء للوضع، ما يجوز لحد يشرب منه، ما بلا يتوضع. ولا قال هذا الماء للوضوء للصلوات الخمس، فإذا به صلاة ما هي من الصلوات الخمس فلا يتوضأ، يعني لأنه بإذنه، لأنه لا يباح للمتوضي إلا ما أباح له المالك أو المتولي، إما مالك الماء أو المتولي على الماء الذي متولي شرعا. إنما يرفع الحدث مباح، فالمغصوب لا يرفع الحدث، الماء المسروق والمغصوب بيدخل فيه أي استخدام بغير إذن الولي، مثلا به بعض الأماكن فيها ماء والماء من الإنسان، وبنجه يقول يوم الجمعة ما فيه صلاة جمعة في المسجد ولا وضوء ولا شيء، إذا حد جاء يتوضأ يوم صلاة الجمعة من المسجد ما لحق ولا هو مجرم. فبعض المساجد في بعض المناطق فيه مسجد صغير، وولي المسجد ما يشتي أن أحد يصلي فيها الجمعة ولا يفتحها وقت صلاة الجمعة، لأنه يكلف لمشاكل، ما لحد حق أن يجي يتوضأ فيه إلا بأم. هذا دخلت في قولهم باح، يعني ثاني استخدامه مباح اسم مفعول، ونائب الفاعل محذوف يعني ضمير، ما ظاهرة أنه ضمير عائد على الماء. ولكنه بيسموها الأصوليين هنا يقولوا هذا من باب دلالة الاعتبار، ما هو مباح المع نفسه، هو مباح استعماله. بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، يسموها دلالة الاعتبار. إنما يرفع الحدث مباح طاهر، ما هذا بدو واضح، يعني ما غير الطاهر فلا لا يجوز التوطيب، ما هو مجزي، ما يرفع الحدث. لم يشبه مستعمل لقربة مثله، لم يشبه يعني لم يختلط، الشوب الاختلاط، لم يختلط به ماء مستعمل. إذا راح واحد يتوضأ مثل قارورة الصحة يخليها تسيل على صحنة، بدون مستعمل، ويرجع يهب معها قارورة صحة يصبها بينها، فلا يجي الوضوء بها، يجي حبتين، لكن تختلط بينه ماء مستعمل مثله، مثل في الكثرة. فإذا كان المستعمل أقل منه فما يضر. قوله لقربة، يعني إذا كان الماء مستعمل لغير قربة، ما بلا يشتي يتروش يتبرد ولا يصفى ولا يتنظف، ما المقصود رفع جنابه ولا هو لجل الصلاة، فلا يضر الماء ولو اختلط به. هذا قول عجيب، أنا أستضعف هنا من القربة، ما عندي به وجه له، عندي أن الماء إذا استعمل لغير قربة عادها أخذ، لأنه ما بلا الماء المستعمل بيضره إذا هو بعضه، إذا قد اختلط بينه مثله مستعمل، فإذا اختلط بينه مثله مستعمل في غير قربة عاده أولى بأنه يأثر على يخرب الماء، عاده القربة أحسن. الذي للقربة هو الذي توضى به متوضي لفرض أو نفل لا للتبرج. مثلهم يعني إذا كان المخالط له مستعمل أقل منه فلا يضر، ما يضرها إلا المستعمل الذي هو مثله في الكثرة، مثله فصاعدا، صاعدا يعني أكثر، مثله أو أكثر. إذا قدر المستعمل مثل الماء القراح، القراح بما هو مستعمل النظيف الطري، إذا أقدر مستعمل مثله أو أكثر منه فإنه يخربه ويمنع من الوضوء. هذا معنى قول الصاعدة، يعني الصاعد هو الأكثر. فإن إذا اختلط بينهما ما درينا وين الأكثر، المستعمل أو الماء النظيف، قل لي بالأصل، الأصل هو ذي صبينا عليه غيره، إذا صبينا ماء على ماء فالمصبوب هو الأقل، لأنها عادة الناس يصبوا القليل فوق الكثير، ما بيصبوا الكثير فوق القليل، فإذا التبس الأغلب فيزهدون ذي الأول أذي صبوا عليه غيره دول أكثر. فإذا كان هالمستعمل اللي صبنا عليه الماء القراح فلا يجزي الوضوء، وإن كان الماء القراح هو اللي صبنا عليه المستعمل ففي صحة الوضوء به، لأن الظاهر أن المستعمل الأقل لأن هذه صبناها عليه، المصبوب في الجهول عادة هو الأقل. قل غلب الأصل أي نجعل الأصل هو الغالب، والأصل هو ذي هو قاعد مكان ما صبناه فوق غيره. ثم الحضر، يعني إذا ما درنا وين الأكثر المستعمل أو النظيف فالحضر يعني التحريم، فيحرم استعماله، يحرم استعماله للوضوء. ما هو مبلغ الحضر يعني يحرم الاكتفاء به ولا ما بدون نجس، المبلغ اختلط المستعمل بغير المستعمل ما اختلط المتنجس. فإذا أجاء إشكال ولا درنا وين الأكثر المستعمل أو غيره فيحرم الاكتفاء به، يعني فلا يجزي في رفع الحدث. وقول الحضر هنا العبارة فيها تسامح، لأن ما هو محرم استعماله، ما بل أنه ما هو مجزي للوضوء، ما هو كافي، لأن ما هو محرم استعمال الماء المستعمل. مثل المتغير بالصابون ما هو محرم استعماله لكن ما هو مجزي، ما به محرم إلا النجس ولا الخمر. ولا غير بعض أوصافه ممازج، هذا قال لا يجب اختلط به مستعمل ولا غيره شيء ممازج، الممازج الذي يختلط بين أجزاء كله. لا يغير بعض أوصاف الماء، أوصاف الماء ما هي إلا ثلاث، هو خطأ قوله بعض أوصاف لأن به أوصاف ما هم معتبرة مثل الحرارة والصمت، يغيره ممازج ما يجيب حرارة ولا يبرد ما هي معتبرة، ما معتبر من الصفات إلا ثلاث الشم واللون والضعف، وغيرها ما هو معتبر. ولا بيلزم حين جبه ما صامت وجاب بينها دافي تغير، غير بعض صفاته وهي أحسن، لكن هو قصده هذه الثلاثة الصفات شمه وطعمه ولونه. لا يجوز غيرها ممازج، قوله ممازج يحترز من أن يكون غير الشيء غير طرف، إذا به ما في البركة هو قد طرفها متغير في توضع أحد نشقة ثاني حيث ما في التغيير، ما هو ضار للماء إلا إذا غير الشيء كله. بعض الماء تلقى الرائحة في شقة ما هي فيه كل بسبب شجرة بينه نابتة تأثرت على الماء، فدي حول الشجرة لا يقرب هي راح بعيد. وإيش بعده؟ إلا مطهر، إلا أن يكون المغير له مطهر، وذلك مثل التراب، فإذا التراب دي غيره فلا يضر. قوله إلا مطهر هو بدل من قوله ممازج مرفوع، هو مستثنى من كلام تام غير موجود. لا غير بعض أوصافه ممازج إلا مطهر، مطهر مرفوع على أنه بدل من قوله ممازج. إلا المطهر فإن لا يضر، وذلك التراب وماء البحر والثلج، فإن الثلج إذا غير الماء ما يأثر فيه ما يمنع من الإجزاء. أو سمك، فإذا تغير الماء بالسمك لم يخرج عن كونه مطهرا. أو متوالد فيه لا دم له مثل الضفادع والحوت الصغار والعلدة لما فيه دم، المتوالد بين الماء لا دم له، فإذا تولد بينه وغيره ما يضر، يعني ما يمنع من صحة التوضي به ورفع الجنابة أو أصله إذا تغير الماء بأصله، يعني بمكانه. مثل بعض البرك فيه من حوته في جبل أحمر وأثر الحمار في الماء، فإذا كان منبعه يغيره ما من حيث العينة من تخرج ولا يصب الماء فيها أو يكون الماء في معدن ملح في جبل ملح، تأثر الماء بالملح هو في مكانه، يعني تغير الماء بمكانه أو مقره، مقره هو البركة وأصلها منبعة العين حيث من تخرج العين، أو ممرها الساقية إذا كان الماء بيمشي من ساقية كما بركة الساقية دون الماء، فإن ما يمنع من التوضي ولو تغير، لأن ما غيره إلا طريقة. ما لي ولا الشابي اللي بيأثر بعض المرات إذا هو وقت الظهر بحر شديد بيأثر، قال ما إذا كان الماء في بركة في حفرة والشجرة نابتة فيه فإنها لا يضر الماء لأنها من مقرة، لأن الشجرة من مقرة الماء. للضرورة لما ذيات كله إلا مطهر ما هو للضرورة إلا الباقي السمك والمتوالد، لأنها ما فهم الله كثير، ولما المطهر لأنها ما هو مؤثر به إذا حسن. وإيش بعده؟ ويرفع النجس، ويرفع النجس ولو مغصوبا، الماء قد يتقدم يرفع النجاسة قبل ما يرفع الحدث، الفرق بينه. إذا تنجس الثوب خبايجي غسله في الماء وإن كان مغصوبا، قوله يرفعه فاعل يرفعه، والماء ذي الجامع على الشروط ما بلا شرط واحد ما هو شرط فيه وهو قوله مباح، فلا يشترط في رافع النجاسة أن يكون مباحا. فإذا غسل ثوب بماء مغصوب طهر الثوب، والفرق بينهما ما هو بتقدم أنه ما يرفع الحدث إلا إذا هو مباح، ومن النجاسة أن يرفعه. الفرق بينهما أن إزالة النجاسة ما هو إلا من الأسباب والشروط، والوضوء عبادة، والعبادة لا يجوز أن تجتمع العبادة والمعصية في حالة واحدة. لا يجوز أن الإنسان يعبد الله بمعصية الله في استعمال المغصوب معصية، فلا يصح. مثل الصلاة في الثوب المغصوب، إن الصلاة عبادة، ورفع النجس هو من الأسباب، يعني إن الماء والتطهير سبب في الطهارة، والسبب يأثر بغير نية حينما هو عبادة، لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى إباحة، إباحة للماء. يعني إن الماء الذي تقدم أجام المباح الذي لم يشبه مستعمل ولا غيره مغير يرفع النجاسة ولو كان مغصوبا، والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة، يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير، أبنجس أم بطاهر أم بمكس، فإنه يحكم بالأصل، وأصل الماء الطهارة. إذا رأينا ماء متغير ما درينا واش غيره، الإمام قد استثنى أشياء مغيرات قالها ما تبغى، قال إذا غيرها مطهر أو غير السمك أو غيره متوالد فيه لا دم له أو غيره مقره أو ممره فإنه لا يضر. وإذا رأينا ما درينا واش غيره، هو من دولة أدي استثناهم أو لا، فالأصل فيها والأصل فيها أنه مطهر، والأصل فيها أن المغير له من هذا بيعة الحال، أن المسموح بها ما مضره أو ممره هي العادة. العادة أن يجي المغير للماء طول المكس في مكانه، ما ذكر الشمس، وظاهر ان حكم المقر الشمس هذه بتاثر على الماء تغيرها لما يخضر، ويترك ماء التبس بغصب او متنجس. الفرق بين ذي التبس مغيره، لأنه ما التبس هل هو نجاسة أو لا، ما بل التبس مغيره هو من المسموح به أو لا. فأما إذا به ماءين واحد منهم مغصوب وواحد غير مغصوب، ولا ازدرنا وين المغصوب وين هو الثاني، فيتركوه كله. أو التبس بالمتنجس، إذا به عاين قلنا دارين إن واحد متنجس وواحد طاهر، لكن ما درنا وين الطاهر وين المتنجس، فيتركاني جميعا ويروح إلى غيرهم إذا لقي غيرهم، وإذا ما لقي غيرهم بيتير. إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى، إما إذا التبس الماء بمغصوب فيتركه ولو كثرت آنية الماء المباح، يعني إذا به وعاء مغصوب وأوعية غير مغصوبة يتركها كلها، لكن إذا بها أوعية طاهرة إحنا متأكدين أنهم أربعة طاهرين واحد متنجس في جزء تحريهم، يعني النظر في الأمارات، النظر في يبحث ويبحث، إذا لم يحصل لها ظن، إذا حصل ظن بأن هذا من الطاهر تستعمله، لأن كثرة المتطهر وجه مرجح. لكن إذا التبس المغصوب بالمباح يتركهم جميعا، لو المغصوب ما هو إلا واحد وهم خيره، تفرق بين المغصوب بين المتنجس، لأن في المغصوب الاعتداء على المخلوقين وفي المتنجس ما فيه اعتداء. لا لا نستثنى آنية الطاهر، ما قال آنية المتنجس، ما قال آنية المباح، إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى. ويعتبر المخالف الانتهاء إذا الإنسان تحرى وجاله ظن أن هذا الوعاء هو الطاهر، أن هذا الوعاء هو المتنجس، وجاء راح يتوضا به، إذا المتنجس، لكن ما هو عنه تحرى وقدر وين الطاهر ورجع غلط وتوضا وخالف، خالف التحري، خالف مقتضى التحري، فالعبرة بالانتهاء. فإذا انكشف أنه توضى بماء متنجس فالوضوء غير صحيح، وإن انكشف أنه ماء طاهر فالوضوء صحيح. قيل ولو عامدا، قيل أنه لو تعمد إذا قدر الليل ماء متنجس وراح يتوضى بينه عمدا انكشف أنه طاهر فقيل أنه يجي، والصحيح أنه لا يجي ما دامه متعمد ولو انكشف أنه طاهر. نجيبه وعاء قد كثرت فيه آنية قد الطاهر أربعة أوعية والمتنجس واحد، وقام يبحث وين هو المتنجس من الطاهرين لما جاء له ظن قوي إن هذا الماء المتنجس وراح يتوضا بين، وخلى الذي ظن طهارته. فقيل إنه إذا هو متعمد فإنه يجي، والصحيح عندنا إنه ما دامه متعمد إلا المحك فإن وضوه لا يجزي وله طاهر الماء، لأنه قد دور المحك دور تعمد. قولهم ولو عامدا نبلى بناء على أصل له المذهب في عكمده، الأصل اللي بيقول أن العبرة بالانتهاء يعني العبرة بالحقيقة، لكن ما بلا قصدهم العبرة بالحقيقة أنه ما يتصور أن هذا يروح يتعمد دور للماء المتنجس. العبرة بالحقيقة في كل شيء. قيل ولو عامدا لكنه ذهب احنا لانها قاعده على المذهب انهم بيعتبروا بالانتهاء، لكن الامام نفسه عنده انها ضعيف. الامام المهدي استبعده. ثلاثة ما دام الوقت باب، إذا درى في الوقت في عيد يعتبر ما انتهت إليه الحال في الانكشاف، فإذا انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت، في الوقت بس ولا خلاف في ذلك في المتنجس. فأما في الغصب فإن المؤيد بالله اعتبر فيها الابتداء، يعني أنه إن أقدم معتقدا أنه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا، وإن اعتقد أنه العبرة بالانتهاء وما أهل المذهب طردوا هذه القاعدة، قالوا أنها قاعدة مضطردة وذهبوا عنها.